رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعلان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والله وحده ثبت الأرض بالجبال لأن تضطرب وتتحرك، وجعل فيها أنهارا عذبة للشرب والغسل وسقي الدواب والنبات، وجعل في الأرض طرقا لتكون معالم للناس حتى لا يضلوا في فشاش الأرض فيسلكوها في مقاصدهم. والله جعل أدلة في النهار الناس يستدلون بها على الطرق، مثلما جعل النجوم أدلة في الليل يهتدون بها في سفرهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل يعقل أن يستوي من يخلق هذه الأشياء ويسخرها لكم كمن لا يستطيع ذلك في استحقاق العبودية والألوهية؟ أفلا تتذكرون قدرة الله على الخلق وحده فتوحدوه ولا تشرك به آلهة أخرى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومهما اجتهدتم في حصر حساب نعم الله التي أنعم بها عليكم لن تستطيعوا ذلك لكثرة أنواعها وأصنافها ومنافعها. إن الله كثير الغفران لكم على تقصيركم في شكر النعم، واسع الرحمة لا يقطعها عنكم لمعاصيكم ولا يعاجلكم بالعقوبة مع عصيانكم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله وحده يطلع على كل أفعالكم ما خفي منها وما ظهر وما أسر وما جهر، وسوف يحاسبكم عليها. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والأصنام والأوثان التي يعبدها الكفار لا تخلق شيئا، فهي مخلوقة صنعها الكفار ثم عبدوها، فكيف يعبد المخلوق العاجز ويترك الخالق الغني القوي جل في علاه؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الأوثان والأصنام جمادات لا روح فيها ولا حياة لها، ولا تعلم الزمن الذي يخرج الله عابديها من القبور ليدخلها معهم في نار جهنم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. والإله المستحق للعبادة هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد لا شريك له ولا رب سواه. فالمكذبون بالبعث بعد الموت ينكرون وحدانية الله ويجحدون ألوهيته سبحانه لعدم خوفهم من العقاب، وهم يتكبرون عن قبول الحق وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. لا دام أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. حقا إن الله يعلم ما أخفته سرائرهم وأسرته ضمائرهم من نيات واعتقادات وما أظهروه من أقوال وأعمال وأحوال، وسوف يحاسبهم على ذلك. إن الله لا يحب من تكبر على طاعته وأبى الانقياد لعبادته، وسوف يجازيه على هذا العمل. وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإذا سئل الكفار ماذا أنزل الواحد القهار على النبي المختار قالوا كذبا وزورا، ما عنده إلا قصص السابقين وأباطيل القدامى وأخبار من سبق وليست وحيا من عند الله. سيجعل الله عاقبتهم يوم العرض الأكبر أن يحملوا ذنوبهم كاملة غير ناقصة لا يتجاوز الله عنهم شيئا منها، ويحمل معها ذنوب من اتبعوهم وكانوا هم سببا في إضلالهم وصدهم عن الإيمان. ألا قبح لهم ولما يحملونه من ذنوب؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد كاد الكفار سابقون لرسلهم المكايد فأحبط الله كيدهم وزلزل بنيانهم من أساسه وقواعده، وسقط عليهم السقف من فوقهم فأباهم الدمار من حيث لا يشعرون، وباغتهم الهلاك من حيث لا يحتسبون، وصبحهم العذاب وهم آمنون.